منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن الاستعاذة والبسملة. الاستعاذة معناها الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل. هناك شيء في اللغة يسمى النحت. النحت هي كلمة يقصد بها اختصار بعض العبارات. فهناك مثلا أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دي كلها بالنحت نقول هذه اسمها الاستعاذة. بسم الله الرحمن الرحيم تقول البسملة، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحوقلة، وهكذا. فالاستعاذة هي كلمة منحوتة بمعنى يعني أعوذ، ما أقول الاستعاذة يعني أقصد بها قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام واللجوء إلى الله عز وجل. أعوذ بالله أي ألتجئ وأعتصم بالله عز وجل. ويكون هذا لا شك أنه قبل بدء قراءة القرآن الكريم، ولأن الله تعالى أمرنا بذلك قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك كما يقول الإمام الشاطبي على ما أتى في النحل، يعني على ما أتى بأمر الله تعالى لنا في سورة النحل، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة الأعراف. يبقى إذن الاستعاذة واجبة عند بدء القراءة. الآن سنتكلم عن البسملة. البسملة هي قول بسم الله الرحمن الرحيم. هذه العبارة أيضا منحوتة بمعنى مولي البسملة يعني ما يقصد بها قول بسم الله الرحمن الرحيم. لابد من الابتداء بالبسملة في بداية أي سورة من سور القرآن الكريم، إلا إذا ابتدأنا بسورة التوبة فإننا نبتدئ بالاستعاذة من غير بسملة، أول سورة التوبة فقط. ولذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، يقصد سوى سورة براءة اللي هي سورة التوبة. البداية لابد من وجوب البسملة، أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. أما في وسط السور فأنت مخير في أن تأتي بالبسملة أو لا تأتي بالبسملة، إلا أنه ينبغي علينا أن نراعي المعاني التي تأتي بعدها. فمثلا أحيانا عايز أقول إليه يرد علم الساعة، لو أنا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالذات إن هي الآية في وسط السورة، ثم أقول إليه يرد علم الساعة، الضمير دائما يعود على آخر مذكور، فإنه يعود على الرجيم، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يعني يرد إلى الرجيم علم الساعة، فهذا سبب خلل في المعنى. ولذلك ينبغي أن نراعي المعاني حتى تبسمل أو لا تبسمل. فمثلا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده الكلام ده بالنسبة لوسط السور، ووسط السورة يقصد بها ولو بعد أول آية من بداية السورة، كأن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إليه يرد علم الساعة، فما ينفعش في الحالة دي إلا لابد من البسملة. مثلا أقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله، يبقى كده جعلت والعياذ بالله هذا بدل والعطف بيان. فلذلك لا ينبغي في الحالة دي أن تفصل بالبسملة وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يبقى إذن ينبغي علينا فهم أن نبتدئ بالاستعاذة في وسط السورة ولا نبتدئ بالبسملة بناء على الآيات التي ستأتينا. ويجوز للقارئ طبعا أن يصل الاستعاذة بالبسملة بأول السورة، كمثلا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ده بأول السورة. كما أنه يجوز له أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقف عليها ويقف على البسملة ويقف على أول السورة، وهذا يسموه قطع الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يجوز له قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا الكلام ده الاستعاذة مع البسملة مع أول السورة. أما في إذا أردت أن أصل سورتين ببعضهما ماذا أفعل؟ يعني آخر السورة الأولى مثل ولا الضالين، وبعدين عندنا البسملة بسم الله الرحمن الرحيم الطرف الثاني، الطرف الثالث أول السورة التي تليها. ما هي الحالات التي يجوز أن نأتي بها؟ يجوز أن نأتي بقطع الجميع، يعني ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، هذا اسمه قطع الجميع. يجوز لنا وصل الجميع، ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، ده وصل الجميع. يجوز قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. أما الوجه الذي لا يجوز فهو وصل الأول بالثاني مع قطع الثالث، أن تقول ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقف ثم تقول ألف لام ميم. لماذا هذا لا يجوز؟ لئلا يتوهم السامع أن البسملة لآخر السورة لا لأولها، كده توهم السامع أننا نبسمل في آخر السورة ولا نبسمل في أولها، ولذلك هذا يمتنع. وبذلك نكون قد انتهينا من هذه الوحدة، الكلام فيها عن الاستعاذة والبسملة. والوحدة القادمة نلتقي إن شاء الله تعالى فيها على أحكام النون الساكنة والتنوين. وإلى اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.